بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة الثامنة من محاضرات دورة علوم القرآن. تحدثنا في المحاضرتين السابقتين عن أسباب النزول، توقعنا أن ننهي أسباب النزول في المحاضرة الأخيرة، لكنها امتدت معنا ووصلت اليوم. بإذن الله لن نطيل في هذا الأمر، بقي لنا شيء يسير. في طرق معرفة أسباب النزول، قلنا أن معرفة أسباب النزول ليس مما يعرف بالعقل، ولكن لابد أن نعتمد على النقل. ما هو النقل؟ هو الروايات الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين. وتحدثنا عن الشروط اللازمة في كل من هذه الروايات، أنها لابد أن تكون صحيحة، لابد أن تكون بسند متصل النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي لابد أن يكون من أئمة التفسير، وأن يقوي قوله قول آخر لتابعي آخر يتوفر فيه بقية الشروط أيضا. وقلنا أن روايات أسباب النزول يمكن معرفة صحيحها، معرفة صحيحها من سقيمها، من خلال الصيغ الواردة بها. فهناك في عبارات أسباب النزول من خلال الأحاديث والروايات الواردة إلينا صيغ صريحة وصيغ غير صريحة. وقلنا أن الصيغ الصريحة تكون إما مباشرة، أن يقول الصحابي سبب نزول الآية كذا، وهذا نادر الوجود، أو أن تكون حادثة مقترنة بفاء التعقيب، يذكر حادثة ثم يقول فنزلت آية كذا وكذا، أو يقول فأنزلت آية كذا وكذا، أو فأنزل الله تعالى آية كذا وكذا. المهم أن يكون حادثة مقترنة بفاء التعقيب، هذه هي الصيغ الصريحة. الصيغ الغير صريحة إما أن تكون مباشرة أيضا، فيقول الصحابي أحسب أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا، أو أن يقول نزلت فقط بدون الفاء التعقيبية، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في آية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت نزلت في الدعاء بدون جزم، صيغة غير صريحة، ولذلك تقدمت عليها صيغة ابن عباس رضي الله عنهما. قد يكون أيضا أن سند ابن عباس أو رواية ابن عباس سندها أصح من سند رواية السيدة عائشة، يعني قد يقول بعض كيف لا تعرف السيدة عائشة سبب نزول الآية، يعني يرد في بال أحد كذا. قد تكون الرواية فيها خطأ في الإسناد، قد تكون غير متصلة للسيدة عائشة رضي الله عنها، هذا أولا، أو سبحان الله هي لم تكن حاضرة في العهد المكي، كانت طفلة صغيرة، لكن ابن عباس قد يكون علمها من والده العباس، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان إمام الأئمة في التفسير، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقربه في مجلسه وهو صغير السن، وهو ما زال شابا، ويقدم قوله على الشيوخ، لأنه كان سبحان الله أعلم منهم، كان أعلم من الشيوخ بدعوة وببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا عن الموضوع الذي قلت أنه يحتاج إلى مزيد من التركيز، وهو الترجيح بين روايات أسباب النزول. وقلنا إذا كانت كل الروايات الواردة حول سبب نزول الآية غير صريحة، إذن لا منافاة بينها، وتحمل كلها على البيان والتفسير، يعني تحمل على أنها من معاني الآيات. طيب إذا كان بعضها صريح والبعض الآخر غير صريح، فالأمر سهل، الصريح يدفع الغير صريح، نأخذ الصريح كسبب نزول ونترك الغير صريح ونأخذه كبيان وتفسير. يبقى نتركه كسبب نزول لكن نأخذه كبيان وتفسير. الأمر المهم الذي سنستكمله اليوم هو إذا كانت كل الصيغ صريحة، إذا كان لدي حول الآية أسباب نزول صيغها كلها صريحة، قلنا على طول نذهب لمين؟ أنا كده مش هقدر أحدد مين الصحيح من غير الصحيح أو الصريح من غير الصريح بمجرد النظر، فبالتالي سأضطر إلى الذهاب إلى إيه؟ الإسناد. إذا وجدتها كلها صحيحة سأذهب إلى الإسناد. والله لا يستوي الإسناد، يعني واحدة صحيحة والأخرى غير صحيحة، خلاص زي ما بيقولوا كده جانا الفرج، يبقى هاخد الصحيحة واترك إيه؟ الضعيفة. أخذ الصحيحة وأترك إيه؟ الضعيفة. لكن المشكل بقى، المشكل الذي سيحتاج إلى مزيد جهد حتى نصل إلى الصحيح، هو إذا تساوى الإسناد، إذا كانت الروايات كلها صحيحة، بل من أصح الروايات وكلها رواها الإمام البخاري ويرويها مسلم، إذا ماذا سنفعل؟ نحن أمام ثلاث احتمالات، احنا امام ثلاث احتمالات. اما ركزوا، ركزنا معي حبيباتي، اما الجمع، واما الترجيح، واما تعدد النزول، ويجب ان تؤخذ بهذا الترتيب. أولا الجمع، ثانيا الترجيح، ثالثا تعدد النزول، بهذا الترتيب. الجمع له شرط، التقارب الزمني. الشرط الوحيد للجمع هو التقارب الزمني، يعني ما يكونش زي ما قلنا المرة اللي فاتت حادثة حدثت في العهد المكي ثم بعد 10 سنوات حدثت حادثة أخرى فأقول هذا من الجمع، لا، لا يمكن أن أجمع بينهما، لا يمكن أن أجمع بينهما. لكن في حادثة هلال بن أمية في تلاعنه مع زوجته وحادثة عويمر مع زوجته كان الفصل الزمني بينهما قد يكون أيام، قد يكون أيام قليلة، فبالتالي حملت على الجمع. النازل واحد والأسباب متعددة، نزلت في زوجة هلال بن أمية ونزلت في زوجة عويمر، يبقى نزلت آية اللعان في زوجة هلال بن أمية وزوجة عويمر كما ضربنا بها المثل في المحاضرة السابقة. طيب وجدت الفارق الزمني كبير، إذن أذهب إلى الترجيح. أمام اختيارين، إما الترجيح وإما تعدد أسباب النزول، تعدد النزول، معذرة، تعدد النزول، وهنفهم يعني إيه معناها دلوقتي، تعدد النزول وليس تعدد الأسباب، وليس تعدد النزول، تعدد النزول. يبقى لم يمكن الجمع، هناك فارق زمني كبير بين الحادثتين، سأذهب إلى الترجيح. طب كيف أرجح بين حادثتين صحيحتين؟ الروايات تؤكد صحتهما، الروايات تؤكد صحتهما، ماذا سأفعل حيال هذا؟ معيار الترجيح لدي هو معاصرة الحادثة أو حضور الحادثة. يعني إيه؟ يعني يكون الصحابي اللي بيروي سبب النزول حضر ك كان حاضر وشاهد على الحادثة والموقف. بمعنى اضربي لنا مثال يا دكتورة. اضرب لكنا مثال. في قوله تعالى ويسألونك عن الروح من سورة الكهف، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ورد في سبب نزول هذه الآية، روايتين، إحداهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، والأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما. سنستمع إلى الروايتين. ثم قلنا لي من التي ينطبق عليها ضابط معاصرة الحادثة. الأولى، أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه يعني هنسأله. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت إنه يوحى إليه، يعني فلما سكت نزل عليه الوحي، هذا السكوت بنزول جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت، ابن مسعود بيقول إنه يوحى إليه، فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الرواية الأولى، رواية ابن مسعود يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقام أناس من يهود فسألوه هذا السؤال فنزل عليه الوحي ونزلت الآية. الرواية الثانية رواها الترمذي عن ابن عباس، يبقى الأولى البخاري والثانية للترمذي وهي صحيحة أيضا. أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش اليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقال سألوه عن الروح، قال فسألوه عن الروح فأنزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن رواية ابن عباس تقول أن قريش ذهبت إلى اليهود، يعني خلينا بس إيه نتبين الأمر، مكة لم يكن فيها يهود، يعني رواية ابن مسعود الأولى أنه كان يسير في طرقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية أن ابن عباس يقول أن في العهد المكي طائفة من اليهود من قريش ذهبت إلى اليهود ليعطوهم، يعني يسألهم هل محمد هذا صادق أم كاذب، يعني ذهبوا إلى المدينة يعني إزاي نعرف إن هو صادق من إن هو كاذب، فقالوا سألوها عن الروح، فسألوها عن الروح فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب أنهي رواية ينطبق فيها المعاصرة وحضور الحادثة؟ من في الروايتين؟ لا تنظري إلى أن الرواية مدنية أو مكية، ما تنظريش لهذا الأمر، اتركيها اتركيها على الجانب الآن. من في الروايتين حدث فيها معاصرة الحادثة أو حضور الحادثة، عبد الله بن مسعود أم ابن عباس؟ عبد الله بن مسعود. يبقى إذن ما الراجحة؟ الراجحة رواية ابن مسعود، تترجح الرواية الأولى لابن مسعود. لماذا؟ لأنه حضر القصة بخلاف ابن عباس. ابن عباس أصلا لم يكن قد ولد، لم يكن قد ولد أثناء هذه القصة، ثم بخلاف أنه لم يولد، هو لم يحضر، هو لم يحضر هذه القصة، لم يحضر هذه القصة، يبقى لم يعاصر الحادثة التي رواها، لم يحضرها، يبقى تترجح رواية ابن مسعود التي رواها البخاري. ثم إنها النقطة الثانية أنها أصح مما أخرجه الترمذي بوجه عام. شروط البخاري أشد من شروط الترمذي. طيب ما الإشكال بقى هنا؟ هتقول لي أخت من الأخوات، طب إزاي يا دكتورة وسورة الكهف سورة مكية؟ إزاي عايزانا نقول إن الآية آية مدنية؟ هقول لك ده سؤال سألته لي أختنا سميرة في الجروب، على الجروب، قالت يا دكتورة هل كل السورة تكون مدنية أو كلها مكية؟ قلت في الأعم الأغلب أنها كلها مدنية أو كلها مكية، لكن هناك بعض السور قد يكون فيها آيات مدنية وهي مكية، أو آيات مكية وهي وهي مدنية. فرواية ابن مسعود هي الرواية الصحيحة وهي التي تترجح، لكن قد يشكل على هذا أن سورة الإسراء، على السؤال في سورة الإسراء، أنا أقول لكم السؤال في سورة الكهف، في الكهف هي سورة الإسراء ويسألونك عن الروح، معذرة، سورة الإسراء سورة مكية، وهو ما يوافق رواية الترمذي، ويجاب عنه مثل ما قلت بأن كون السورة مكية لا يمنع أن تكون آية منها أو أكثر من آية نزلت بالمدينة، وما أخرجه البخاري يدل على أن الآية مدنية، يدل على أن الآية مدنية، ولا بأس أن تكون الآية مدنية والسورة في معظمها مكية أو أغلبها مكية، يعني السورة كلها مكية وفيها آية مدنية أو آيتان أو ثلاث على الأكثر، فلا بأس، فلا بأس. لكن الراجح حول تحري الأسباب وحول تحري الإسناد وحول تحري الصحة هو أن تترجح رواية ابن مسعود، لأنه هو الذي حضر الحادثة التي حكاها وعاصرها. ثم إن رواية البخاري أصح من رواية الترمذي. طيب طيب يبقى قلنا قلنا أن الجمع أولى، أن الجمع أولى، إن استطعنا الجمع بالتقارب الزمني فبها وأحسن، فبها وأحسن. ثم نذهب إلى الترجيح. طيب في حال أنني لم أستطع الجمع، هناك بعد زمني بين الحادثتين الواردة في الروايتين، ولم أستطع الترجيح، أنه في الروايتين هناك معاصرة للحادثة. طيب كيف تحمل؟ تحمل هنا على تعدد النزول، أي أن الآيات نفس الآيات نزلت أكثر من مرة. طيب إيه المثال على هذا الكلام؟ ما المثال على هذا الكلام؟ المثال على هذا الكلام قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. حملت هذه الآية على تعدد النزول أو تكرار النزول. الروايتين الواردتين ما أخرجه البياقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مثل به فقال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بخواتيم سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما لنربين عليهم، يعني لو ربنا أظفرنا على قريش هنمثل بكل قتلهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله جل شأنه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الرواية الأولى لأبي هريرة أفادت أنها نزلت عقب غزوة أحد في السنة الثالثة، والثانية أفادت أنها نزلت يوم الفتح في السنة الثامنة، يعني في فرق 5 سنين. مع أني أنا أرى برضو من رواية أبي بن كعب إشارة إلى يوم أحد، فقد تكون نزلت، يعني يحتمل كلام أبي أنها نزلت يوم أحد ونزلت يوم الفتح. هناك فارق في إيه؟ في الزمن، لا أستطيع الجمع. وعندي رواية بتحتمل معنيين ورواية أخرى ترجحها، هي رواية أبو هريرة. قد يقول البعض: أبو هريرة لم يحضر يوم أحد. بالفعل أبو هريرة أسلم سنة 8، لكن رواية أبي بن كعب أيضا تشير إلى هذا الأمر، والأمر بينهما حوالي 5 سنوات. لا أستطيع الجمع ولا أستطيع الترجيح. فالبعض، ولا أقول الكل، يعني ليس كل العلماء يقول بأن الآية قد يتعدد نزولها أو يتكرر نزولها، تكرار النزول، ليس الكل يقول بهذا. طب من الذي قال بهذا؟ الذي قال بهذا وحمل الآيات على تكرار نزول السخاوي والزركشي والسيوطي، وقالوا بأنه لا مانع من ذلك، لا بأس أن تنزل، أن نقول بأن الآية نزلت مرتين، نزلت مرة في يوم أحد ونزل بها جبريل مرة أخرى يوم الفتح، لأن هذا يحمل على التذكير التنبيه مرة أخرى. الموعظة، تعظيم شأن المنزل تذكيرا به عند حدوث سببه وخوف نسيانه وهكذا. طيب، يبقى السخاوي والزركاشي والسيوطي قالوا بأنه يمكن أن يحمل على تكرار النزول، لكن هناك بعض العلماء من عارض هذا فقالوا أنه ليس هناك شيء من القرآن تكرر نزوله. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده الطاهر بن عاشور العالم العلامة التونسي، ومناع القطان أغلب، وابن حجر قال أن الأصل عدم تكرر النزول، وهو فعلا الأصل عدم تكرر النزول، لكن نحن ممكن أن نتحدث عن آية أو آيتين. كما أن هناك بعض الروايات تقول بأن سورة الفاتحة نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. طيب انت بترجحي ايه يا دكتورة؟ يعني انت في رأيك؟ انا في رأيي انه لا بأس من تكرار النزول، يعني وان كتاب الله اوثق شافع وترداده يزداد فيه تجملا. احنا كل ما بنزيد في القرآن يعني بيزداد جمال، فانا شايفة ان ما فيش اي، يعني انا مع رأي السخاوي والسيوطي والزركشي، لست مع الرأي الآخر. أرى أنه لا مانع لا بأس من القول بتكرر النزول، لا بأس أن تكون الآية نزلت مرة في مكة ونزلت مرة أخرى في المدينة، أو أن يكون الأمر نزل مثلا كما ضربنا المثال في يوم أحد وفي يوم الفتح، لا بأس في ذلك، كل له أدلته. لكن أنا مع الفريق الأول الذي يقول بأنه قد يتكرر النزول. طيب الفريق الذي لا يقول أنه لا يمكن أن يتكرر النزول، يعني بيرجح إزاي؟ بيضطر إلى الترجيح، يعني قدامه سبيلين فقط، يا يجمع عند التقارب الزمني يا إيه يا يرجح. له أساليب أخرى في الترجيح، له أساليب أخرى في الترجيح، بيتعمق أكثر في الترجيح، بيحلل النص والرواية أكثر فأكثر فأكثر، ما بيلجأش إلى الحل الثالث وهو القول بتكرر النزول. لكن أنا أرى أن هذا الحل الثالث لا بأس به، لا بأس به، لكن عشان لو في حد مش متقبل الكلام اللي بيسمعني يعرف أن في فريق آخر قال أن ما فيش حاجة اسمها تكرر النزول، ما فيش تكرر النزول. لكن أنا عن نفسي أتقبل هذا الكلام، وهذا ما درسته، وهذا ما درسه لي أساتذتي، أن هناك تكرار نزول لا بأس بذلك، وهو ليس الأصل أيضا، يعني هو ليس أصلا، لكن لبضع آيات ما لا بأس أن تتكرر بضع آيات في نزولها، مرة في المدينة مرة في مكة، مرة يوم أحد ومرة يوم الفتح، أرى أنه لا بأس في ذلك. يبقى إذن كان هذا هو حديثنا عن أسباب النزول. يمكننا في هذه الدقائق الباقية، يعني انتهى حديثنا عن أسباب النزول، لكن بقي ثلاث دقائق قد نتحدث فيهم عن مقدمة يسيرة حول الموضوع الجديد الذي سنتطرق إليه في المحاضرات القادمة، هو موضوع شيق وجميل ولذيذ، وأعتقد أن يعني أنا جميعنا سيستمتع به. سنتحدث عن جمع المصحف، كيف وصل إلينا المصحف الذي بين أيدينا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حافظوا على هذا الكتاب، كيف قيد الله تعالى لكتابه من يحفظونه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني أنا وقع على يدي مخطوطة تعود إلى عصر صدر الإسلام، على عهد الخليفة الشهيد عثمان بن عفان، لا يوجد أي فرق. طبعا الخط والكتابة مختلفة، يعني طريقة الكتابة مختلفة، لا يوجد نقط، لا يوجد شكل، لكن لا يوجد أي خلاف، لا يوجد أي خلاف، هو هو القرآن، لم يتبدل ولم يتغير من 1400 عام كما هو، حفظه الله تعالى، قيض له رجالا يعملون لخدمته حتى يومنا هذا، نسأل الله أن يتقبلنا خداما لكتابه، خداما لدينه، أن يشغلنا بما يرضيه عنا، اللهم أمين يا رب العالمين. المصحف الشريف، يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى سمى كتابه الكريم قرآنا وسماه كتابا. وفي هاتين التسميتين إشارة لمنفقه إلى أن هذا القرآن متلوا على الألسنة، محفوظا في الصدور، ومكتوبا في الصحف والسطور. القرآن قلنا أن القرآن من قرأ أو يتلو، القرآن من التلاوة. التلاوة، والتلاوة أين محلها؟ محلها حفظ القرآن في القلب. يعني هناك أناسا القرآن له خزائن تمشي على الأرض، القرآن له خزائن تمشي على الأرض. ما هي الخزائن التي تمشي على الأرض؟ الحفاظ، حفاظ كتاب الله يحملونه داخلهم، يحملونه داخلهم. نسأل الله أن يجعلنا من حفظة كتابه، أن يمن علينا بحفظ كتابه. الحمد لله، الحمد لله. اللهم اجعلنا جميعا من حفظة كتابك، من أهله العاملين به يا رب العالمين. يبقى إذن ومحفوظا في الصدور، ثم سماه كتابا، كتاب من الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى إذن هو كتاب من الكتابة، كتاب من الكتابة، يكتب في السطور. يبقى هو محفوظا في السطور، في الصدور، مكتوبا في السطور، محفوظا في الصدور، مكتوبا في السطور. بوجه عام، جمع المصحف مر بثلاث مراحل، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية على عهد خليفة رسول الله، أو في عهد خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والجمع الثالث في عهد الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثلاث مراحل. سأطرح سؤالا أختم به المحاضرة، هل كتب القرآن كاملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال مرة أخرى، هل كتب القرآن كاملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأنتظر الإجابات، وألقاكن إن شاء الله في المحاضرة القادمة في خير وعلى خير. أسأل الله أن يغفر لي ولكن. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل يا رب بيننا شقية ولا محرومة يا رب العالمين. استودعكن الله، والسلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته.